قال رب اشرح لي صدري. ترشيد تعود قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ماشي الحال. أن يقذفيه في التابوت فيه في اليم فقد فيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذه فقل فيك في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له الله.